هناك مسارات أو مراحل بمعنى أصح، أو أوقات أو فترات بيجد الإنسان نفسه فيها مرتاح، وإن كان فيها يعني نوع من أنواع زي ما بيقولوا العقبات الصغيرة أو الصعوبات الصغيرة، يعني شيء مش صعب. الإنسان بيشعر ب قد يكون بزهق، بتعب، جدال، بمناقشة حادة، ب يعني أشياء كثيرة جدا قد تجعله في هذه المراحل يعني يتضايق ويزعل ويغضب ويتنرفز ويتعصب وهكذا، وقد يحدث مشاجرات بينه وبين الآخرين، ولكنها بعد ذلك هنا تنتهي. قد تكون فترة حلوة وجميلة، وزي ما بيقولوا يوما بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. أيام الدراسة، أيام العمل، قد يكون والجماعات والأهل والجيران والأحباب والمعارف، دي كلها أيام حلوة جميلة كويسة الواحد ما يعرفش قيمتها إلا بعد ما تمر ويبتعد عنها وتصبح ذكرى.